أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح

باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإن قسم له تظلمون عظيم إنه لقرآن كريم بحق السلام.